نعم صالح زكاة كل سنة في رمضان، لكن الأسهم إلى قيمة اللي هي قيمة اسمية اللي هي مشتريها مسجلة مثلا بالبنك، إنه مثلا الريال الدينار أيوة قيمتها بتتغير، أنوار بتكون أقل وأنوار بتكون أكثر، فكيف بده يطالع الزكاة عليها؟ كيف بيحسبها؟ هو الأرباح إذا في عليها أرباح بيدفع الأرباح، لكن القيمة تبعها هل بيحسبها على القيمة الاسمية اللي اشتراها فيها؟ والله المسألة أنا لست مع القائلين بجواز التعامل بالأسهم، هذا أولا. وثانيا إذا كنت ولابد من الإجابة، ما ينبغي أن يخرج الزكاة بالنسبة للقيمة الأصلية وإنما بالنسبة للقيمة الواقعية، فقد تصعد وقد تهبط. لكن كيف بدي طالعها اثناء السنه بتصعد بتنزل وقد لا اعرف يعني وضعها؟ انا ما ادري، لذلك انا بقول انا لا ارى اصل هذا التعامل، لانه يكفي انه تعامل مع البنوك الربويه، اما كيف يخرج فانا يمكن لو بليت بمثل هذه البلوى ساضطرب في التعامل معها نفس الاضطراب الذي انت تسال عنه، فكيف والله قد عافانا ونسأل الله العافية للجميع. هنا تأتي قاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كان هذا الرجل المساهم لا ينتهي عن التعامل بالأسهم، فعليه على الأقل أن يعمل بهذا الاحتياط المأخوذ من هذا الحديث الصحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأن يدفع ما لا يجب عليه خير له من أن يمتنع عن أن يدفع ما يجب عليه. هذه قاعدة كما تعلم تشمل كثيرا من الأحكام الشرعية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا ما عندي من الجواب. هو في يعني بنقاش بين بعضهم إذا مجموعة يقول إن واحد مثلا اشترى ب100,000 أرض، واحد اشترى ب100,000 أسهم، الذي اشترى من الأرض بيطلع الناتجة، وهذا الأسهم يعني بقيسوا على هذا إن يعني التعامل هذا، واحد هذا اشترى بتعامل ما طلع إلا ناتجة، وهذا اشترى لكن هو سيدفع عن القيمة الإسمية اللي عليها مع الأرباح إذا صار أرباح في آخر السنة. هذا القياس الذي أنت تحكيه عن البعض، يراد به ماذا بالذات؟ لكن نرجع إلى الأرض الآن، نرجع الآن إلى الأرض. فالأرض شيء مادي موجود، أما الأسهم فهي وجودها في الذهن، فهذه الأرض إذا كان اشتراها منذ 10 سنين ب10 دنانير والآن تساوي 1,000 دينار، ماذا يخرج عنها؟ كيف عند البيع؟ البيع أو إذا نتيجة زراعي، إذا طلع نتيجة زراعي تخرج عن النتيجة الزراعي. يا شيخ أنت الآن حتى عن الموضوع، أنت تسأل عن زكاة الأسهم التي لا تزال حق لصاحبها ولم تباع، أليس كذلك؟ نعم هو ذلك. طيب إذا لما حتى عن الأرض وقولك يزكي عنها حينما يبيعها؟ نحن نقول الآن هذه الأرض التي هي من عروض التجارة، وهي لما اشتراها ب10 دنانير والآن تساوي 1,000 أو أكثر، ويريد أن يخرج زكاتها، هل يخرج زكاتها على الأصل الذي اشترى 10 دنانير ولا عن 1,000؟ عن 1,000. إذن القياس الذي ذكرته معكوس تماما. طيب هو يسمع هذا الكلام الآن؟ إيه ذلك ما نبغي، ولكن أرجو منه أن يسمع الكلام الأول، وهو أن ننصح المسلمين أن لا يتعاملوا مع البنوك إطلاقا للتجارة والربح، وإنما في حدود الضرورة القصوى. لكن هاي الأسهم يا طويل العمر بالشركات ليست بالبنوك، والشركات قائمة على البنوك كما تعلم حضرتك. نعم الشركات لا توجد شركة إلا ومالها في البنوك، فلا فرق بين البنك والشركة من هذه الناحية، فهم يتعاونون على الربا. ولعلك تذكر أنت وصاحبك الذي بجانبك قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. فالشركات كل أموالها النقدية هي مدخرة في البنوك، ليس على طريقة الأمانات في الصناديق التي تعرفها، وإنما على أساس إيداع المال في البنك للمرابات، فيكون رأس المال مليون، في آخر السنة بيصير مليون وألف وألوف معلقة. ولذلك فأرجو أن تلاحظ معي هذا، ولا تقول أن هذه أسهم في الشركة، لا فرق إن كانت أسهم في الشركة أو في البنك. هذا ما عندي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة الحق أولا ثم لاتباعه ثانيا. هناك شيء آخر؟ الحمد لله بخير، وأهلك أنت كلهم بخير؟